ما العشق يا ربي ما ارتالي كل يوم تجيب نيران في عضايا ما القلب يهوى من لا يحن فيا للهلاك رماني ولا ديت غايا ما طبعي والف من لا يجود ليا ولا يوالف بيا لو كنت لو عنايا ما طرفي سهران ودمعتي سخيا البكي عن ملا يبكي على بكايا عاشق في نار الفقر بلا نويا قبضك ساس وفي الدجاس حايب المزون ولا نويت ويجفي الوطان ويخليني مثل الهبيل هاي مشطون ما أعطاني خبرو إيسان ولا نجامي في دنيش من أرض يكون أش نخفي وسراري مالها خفيا واش نكتم والوجه لساكني مرايا زدت هاد الكيا من فوق كل كيا كل عرق في ذاتي يشكي على شكايا كان ضل مراجي في الصبح والعشية ولا ظهر لي بالشار على زهوم نايا اش من مرسم ياوي بازال مزيا واش من عاشق يوجد في الهوى سوايا عاشق في نار الفرقا مليان ويا واش يجمعني بغزالي على الجونيران والقلب مسكين وبينهم ما ليه سكون والهوى حالو ما يمان أماتيه من عاشقين فيكم من جون كيف تاهو عشاق زمان امتلكو طير ما خفا وقيس المجنون بعد يدمي طلابو ما عليه ديا في الملوك تصرف وش حال من ولايا هكذاك جرالي يا فاهم القصية في غلال وخدني ميصور من صبايا وليلي تحياد على الكاتب عليا ولا عذرني غير اللي ضاق من هوايا وكان بات نراعي الكواكب المضية نرد جاب ضري كان يتوق في سمايا عشت في نار فقا بلا نويا بضري في برج سعيد هكذاك المضنون بيه نغنم طيب السلوان ونقول اروح الدات يا الدوق المكنون حوزني ونحوزك شران عنقني تعنق السلام والصعب يهون بيت هنا وتعود سوايع زهيا بيك نغنم الفرح إلا لها نهايا والشمع والصفرة وكيوس بندقية والخمر والساقي سلطان في البداية والموالع تنشد في مواهب السجية والوتار يخبل في طبوع كل مايا عاد نحكي الحسود اللي شفا وفيا وكل ما صادرت يولي على عدايا عاشت في نهار فرقا بلا الوياء فراق المزيان قسم قلبي يا من تسال من غير سنون ولا زهالي بعد حسان والوعد قطع ما بينا بسيف ومطحون لكنك جايا فرحمان ما بين الكاف ونون كل ما راد يكون انتهت الحلة بالفاضم السوية ولا دراها من لالو في الهوى درايا ويا الحافظ قولي غني وصول بيا قول قال حمد وهزم باسمي عدايا ولا تقرب حر البيزان للحدية ولا تقيس الذهب المطبوع على الشضايا والسلام من الله لدراغم الحمية ودهات اهل العرف العارفة الغاية أفيض في نار الحدى دارية Yeah.